بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى من طيبة النشر في سورة البقرة: صحبة ثق لا تلون فديته، طعام بخفض الرفع ملء الثبت، مسكين اجمع لا تلون وافتحا، عم لتكمل اجدد ظل صحا، بيوت كيف ذا بكسر الضم كم، دن صحبة بليغ يوب صون فم، عيون مع شيوخنا ذيوب صف، مزدم رضا والخلف في الجيم صرف، لا تقتلوهم ومعا بعد شفا، فاقصر وفتح السلم حرم رشفا، عكس القتال في صف الانفال صر، وخفض رفع والملائكة ثر، ليحكم اضمم وافتح الضم فلا، كلا يقول ارفع انا العفو حنا، كلا يقول ارفع انا العفو حنا، اثم كبير ثلث الباب رفا، يطهرن يطهرن في رخا صفا، ضم يخافا فز ثوى تضار حق، رفع وسك خفف الخلف تبق، ما لا يضار واتيتم قصره، كاول الروب دنا وقدره، حرك معا من صحب ثابت وفاء، كل تمسوه لضم امدد شفا، وصية حرم صفا ظل رفح، وارفع شفا حرم حلا يضاعفه، معا وثقله وبابه ثوى، كسد ويبسط سينه فتنحوى، ويبسط سينه فتنحوى، لي غف وخلف عن قوى زما يسر، كنصطة الخلق والخلف في العلم زر، عسيت مكسر سينه معا انا، غرفة نظم ظل كنز وكلا، دفع دفاع واكسر اذ ثوى امددا، انا بضم الهمز او فتح مدى، والكسر بن خلفا ورافين انشزوا، ورافين انشزوا سما، ووصل اعلم بجزم في رزو، صرهن كسر الضم غفه ثما، ربوة الضم معا شفا سما. شرح هذه الأبيات لابن الجزر رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: صحبة ثق لا تلون فديته، موص ظعن ظعن، صحبة ثق لا تلون فديته. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله ظعن صحبة ثقل، وهم يعقوب وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، يقرؤون قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا، من موص من الفعل وصى، وقرأ باقي القراء: فمن خاف من موص جنفا من الفعل أوصى. وهذا هو معنى قوله موص ظعن صحبة ثقل، لا تنون فديته طعام بخفض الرفع ملء الثبت. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله ملء الثبت وهم ابن ذكوان عن ابن عامر ونافع وأبو جعفر يقرؤون هكذا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فدية طعام بإضافة فدية إلى كلمة طعام، وفدية مبتدأ مؤخر والخبر هو على الذين يطيقونه فدية طعام. وباقي القراء قرأوا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، وطعام بدل من فدية، وبدل المرفوع مرفوع. فدية نون، وهذا هو معنى قوله صحبة تق لا تنون فدية طعام بخفض الرفع ملء الثبت. مسكين نجمع لا تنون وافتحى عما. ومعنى هذا في قوله تعالى فدية طعام مسكين، كلمة مسكين جمعت مساكين للمشار إليهم بقوله عما، وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر يقرؤون مساكين، وباقي القراء يقرؤون بالإفراد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا جمعنا كلمة مساكين على كلمة فدية طعام فنجد أن ابن ذكوان ونافع وأبا جعفر يقرؤون هكذا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وقرأ هشام عن ابن عامر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وقرأ باقي القراء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهكذا مسكين نجمع لا تلون وافتحى عم لتكمل اجدد ظن صحى. ومعنى هذا في قوله تعالى ولتكمل العدة قرأ المشار إليهما بكلمة ظن صحى، وهما يعقوب وشعبة، ولتكمل العدة من الفعل كمل. وباقي القراء قرأوا ولتكمل العدة من الفعل أكمل. وهذا هو معنى قوله لتكمل اجدد ظن صحى. ثم قال بيوتك ابتدى بكسر الضم كم دم صحبة بني غيوب صون فم. ومعنى هذا أن كلمة بيوت أينما وقعت في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، قرأت بكسر الباء بيوت فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فكلمة بيوت قرأت بكسر الباء بيوت لمناسبة الياء بعدها للمشار إليهم بقوله بيوت كيفما بكسر الضم كم الكاف لابن عامر بيوت كيفما بكسر الضم كم دين صحبة الدار رمز لابن كثير الدار رمز لابن كثير صحبة رمز لشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر دين صحبة بلي والباء رمز لقالون هؤلاء قرأوا كلمة البيوت بكسر الباء بيوت أينما وقعت في القرآن الكريم وباقي القراء قرأوا بضم الباء بيوت على وزن فعول هكذا وهذا هو معنى قوله بيوت كسر الضم كم بني غيوب صون فن غيوب صون فن ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله صون فن وهما شعبة وحمزة قرأ إنك أنت علام الغيوب بكسر الغين أينما وقعت كذلك غيوب صون فم عيون مع شيوخ مع جيوب صف مزد رضا والخلق في الجيم صرف ومعنى هذا كلمة عيون أينما وقعت قرأت بكسر العين مثال ذلك إن المتقين في جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا للمشار إليهم بقوله عيون مع شيوخ مع جيوب صف الصاد رمز لشعبة مز الميم رمز لابن ذكوان دم رضا دم الدال رمز لابن كثير رضا حمزة والكسائي قرأوا وفجرنا الأرض عيونا بكسر العين أينما وقعت في القرآن الكريم كلمة عيون هكذا كما قرأوا كذلك بكسر الشين في قوله تعالى ثم لتكونوا شيوخا وأيضا قرأوا بكسر الجيم في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن إلا أنه قد اختلف عن شعبة فله وجهان كسر الجيم وضم الجيم جيوبهن أو جيوبهن وهذا هو معنى قوله جيوب مع شيوخ مع جيوب صف مزد رضا والخلق في الجيم صرف والصاد رمز لشعبة لا تقتلوهم ومعا بعد شفا تقصر وفتح السلم حرم رشتا ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالقصر وعدم المد في هذه الكلمات في قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فقتلوهم، بالقصر في الأفعال الثلاثة. ومعنى هذا يشير إلى مقدمات القتل: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فقتلوهم. وقرأ باقي القراء بالمد: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم. وهذا هو نفس القتل، أو قراءة حمزة والكسائي تدل على القتل، وقراءة باقي القراء بالمد يفيد الاستعداد ومقدمات القتل. هكذا. ثم قال: وفتح السلم حرم رشفة. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حرم رشفة وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر والكسائي قرأوا بفتح السين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقرأ باقي القراء بكسر السين: ادخلوا في السلم كافة. هكذا. وقيل إن السلم هو السلام، والسلم معناه الصلح، وقيل أنهما بمعنى واحد وهو الصلح. ثم قال: عكس القتال في صفا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة في صفا وهم حمزة وشعبة وخلف العاشر قرأوا في سورة القتال: فلا تهنوا ودرعوا إلى السلم، مكان السلم. وقرأ باقي القراء: فلا تهنوا ودرعوا إلى السلم. إذن الذي قرأ السلم المشار إليهم بقوله في صفا، وهذا هو معنى قوله عكس القتال في صفا. لنفال صر، والمعنى أن المشار إليه بالصاد وهو شعبة قرأ في سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقرأ باقي القراء: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا هو معنى قوله: وفتح السلم حرم رشفة، عكس القتال في صفا لنفال صر، عكس القتال في صفا لنفال صر، وخفض رفع والملائكة فر. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء من فر وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. والملائكة بالخفض عطفا على في ظلل، أو عطفا على قوله تعالى من الغمام. وقرأ باقي القراء: والملائكة بالرفع عطفا على لفظ الجلالة في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله هكذا، وهذا هو معنى قوله وخفض الملائكة فر والملائكة فر، في قوله عكس القتال في صف الأنفال صر وخفض رفع والملائكة فر، ليحكم اضمم وافتح الضم ثنى كلا يقول ارضع ألا العفو حلا. ومعنى هذا ليحكم في قوله تعالى ليحكم بين الناس أينما أتت في القرآن الكريم في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النور كذلك قرأت بالبناء للمفعول للمشار إليه بالثاء من ثنى وهو أبو جعفر فيقرأ هكذا ليحكم بين الناس، وبيان ذلك ليحكم من كل حاكم مؤمن على ظهر الأرض، ليحكم المراد به ليحكم كل نبي من الأنبياء والمرسلين هكذا. يقول ارفع أنا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو نافع، قرأ قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه برفع الفعل على الحال، وقرأ باقي القراء بنصب الفعل بعد أن المضمرة بعد حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، يقول ارفع أنا العفو حلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حلا وهو أبو عمرو قرأ قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالرفع على معنى ماذا ينفقون، أن ما اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي، والتقدير الذي ينفقونه العفو، الذي ينفقونه العفو. وقرأ باقي القراء قل العفو بالنصب على معنى انفقوا العفو اي الفضل من اموالكم هكذا. العفو حنا اسم كبير ثل في الباء في رفا يطهرن يطهرن في رخا صفا، اسم كبير ثل في الباء في رفا. ومعنى هذا ان المشار اليهما بكلمة في رفا وهما حمزة والكسائي قرأ قوله تعالى قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس لكثرة الذنوب والآثام، وقرأ باقي القراء قل فيهما إثم كبير بمعنى أنه إثم كبير وعظيم هكذا، إثم كبير ثلث الباء في رفا، ثلث الباء يعني تقرأ بالثاء للمشار إليهما بقوله في رفا يطهرن يطهرن في رخا صفا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قرئت حتى يطهرن للمشار إليهم بقوله في رخى صفا وهم حمزة والكساء وخلق العاشر وشعبة يطهرن أي حتى يغتسلن بالماء. وقرأ باقي القراء حتى يطهر على معنى تنتهي أيام الحيض وتشفى المرأة من حيضتها. يطهرن يطهرن في رخى صفا ضم يخافا فز سوى ضم يخافا فز سوى في قوله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قرأت بضم الياء بالبناء للمفعول للمشار إليهم بقوله فز سوى وهم حمزة وأبو جعفر ويعقوب ونائب الفاعل الألف يعود على الزوجين. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله هكذا. وهذا هو معنى قوله ضم يخافا فز سوى تضار حق رفع وسك خط في الخلف تضق معنى يضار. ومعنى هذا في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد قرأت بالرفع لا تضار ولا يضار هكذا للمشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب الحضرمي. قرأوا هكذا على رفع الفعل بعد لا النافية لا تضار ولا يضار هكذا وسك خف في الخلف صدق وصدق الثاء رمز لأبي جعفر. ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ بسكون الراء لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد. ومعنى هذا أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وقرأ باقي القراء لا تضار ولا يضار بفتح الراء لأن الفعل وقع بعد لا الناهية في قراءة باقي القراء هكذا مع لا يضار وآتيت قصره كأول الروم دنا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالدال من دنا وهو ابن كثير قرأ بالقصر يعني بعدم المد ما أتيتم بالمعروف ما أتيتم بالمعروف. وكذلك في سورة الروم وما أتيتم من ربا بقصر الهمزة على معنى جئتم لأن أتى بالقصر بمعنى جاء وحضر وقرأ باقي القراء آتيتم في السورتين بمعنى الإعطاء أي أعطيتم، وهذا هو معنى قوله في هذا البيت. وارفع سك الخلف تبق مع لا يضار وآتيتم قصره كأول الروم دنا. والقصر معناه عدم المد مطلقا كأول الروم دنا وقدره. حرك معا من صحب ثابت وفى، حرك معا من صحب ثابت ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله من صحب ثابت وهم ابن زكوان عن ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الزبري رحمه الله تعالى في سورة البقرة: ولما يخافا فذ فوى تدار حق، رفع وسد الخط في الخلف تبق. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله فوى وهم حمزة وأبو جعفر ويعقوب قرأوا بضم الياء في قوله تعالى: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، إلا أن يخافا، والألف نائب فاعل يعود على الزوجين. وباقي القراء قرأوا: إلا أن يخافا، والألف عندئذ فاعل، هكذا. وهذا هو معنى قوله: وظل يخافا فز توى تضار حق رفع وسد الخط في الخلف تبق مع لا يضار. ومعنى هذا في قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، ولا يضار كاتب ولا شهيد. قرأ المشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع الفعل لا تضار ولا يضار على أن لا نافية. سك الخط في الخلف تبق. ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء من سبق وهو أبو جعفر قرأ بسكون الراء في الفعلين لا تضار ولا يضار. ومعنى هذا أنه أجرى الوصل مجرى الوقت. وقرأ باقي القراء بفتح الراء في الفعلين على أن لا ناهية. أضغمت الراء الأولى في الراء الثانية، هكذا. هكذا قرأ باقي القراء غير ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر. رفع وسك الخط في الخلف تبق مع لا يضار. وآتيتم قصره كأول الروم بنى وقدره. ومعنى هذا في قوله تعالى: إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف وما أتيتم بالربا في سورة الروم، هذان الفعلان قرئا بالقصر لابن كثير، وأتى بمعنى جاء وحضر، وباقي القراء قرأوا ما آتيتم بالمعروف وما آتيتم بالربا بمعنى الإعطاء، آتى بالمد بمعنى أعطى، هكذا كأول الروم دنا وقدره. حرك معا من صحب ثابت وفى، قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، حركت بالفتح الدال، حركت بالفتح للمشار إليهم بقوله من صحب ثابت وفى، وهم ابن زكوان عن ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر، وقرأ باقي القراء بسكون الدال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره بسكون الدال مع القلقلة. ومعنى هذا قدره بسكون الدال معناه المقدار الذي يعطيه الرجل لزوجته، فالقدر معناه المقدار، وأما بالفتح قدر معناه الطاقة، أو قدر معناه الطاقة، وبالفتح ما يعطيه الرجل لزوجته. من صحب ثابت الوفا كل تماسهن ممدد شفا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بضم التاء ومد الميم ما لم تماسوهن مدا مشبعا، مدا لازما مشبعا في سورة البقرة وسورة الأحزاب، ومعنى هذا أن ذلك يفيد التماس من الرجل والمرأة على السواء. وقرأ باقي القراء ما لم تمسوهن، والتمس عندئذ من الرجل، هكذا تماسهن ضمنت شفا. ثم قال وصية ارفع، وصية ارفع صفا ظل رفع، وصية حلم صفا ظل رفع، وارفع شفا حرم حلا يضاعفه، وصية حرم صفا ظل رفع. ومعنى هذا في قوله تعالى وصية لأزواجهم قرأت بالرفع للمشار إليهم بقوله حرم صفا ظل رفع، وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر وخلف العاشر وشعبة ويعقوب والكسائي، وصية حرم صفا ظل رفع. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، هكذا. وتوجيه ذلك أن وصية مبتدأ لأزواجهم جار ومجرور خبر، وباقي القراء قرأوا وصية لأزواجهم على أنها مفعول مطلق من الفعل أوصى يوصي وصية، هكذا. وصية ارتع حرم شقى ظل رفع وصية حرم صفى ظل رفع وارتع شقى حرم حلى يضاعفه معا وتكله وبابه ثوى كسد وارفع شفا حرم حلى والمعنى أن المشار إليهم بقوله شفا حرم حلى وهم حمزة والكساء وخلق العاشر ونافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو قرأوا بالرفع في قوله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة وأيضا في سور الحديد فيضاعفه له وله أجر كريم فيضاعفه بالرفع وهذا هو معنى قوله وارفع شفا حرم حلى يضاعفه معا يريد بذلك في سورة البقرة وسورة الحديد وارفع شفا حرم حلى يضاعفه معا وتقله وبابه ثوى كسد ومعنى التثقيل أي التشديد والذي قرأ بتشديد الفاء المشار إليهم بقوله وتقل وبابه ثوى كسد وهم أبو جعفر ويعقوب وابن عامر وابن كثير يقرؤون بتشديد الفاء في قوله تعالى فيضاعفه له قرأ ابن كثير بالرفع والتشديد فيضاعفه له وأيضا وإن تك حسنة يضاعفها هكذا وقرأ ابن عامر ويعقوب فيضعفه له بالتشديد والنصب هكذا وقرأ عاصم فيضاعفه له بالنصب وتخفيف الفاء هكذا وهذا هو معنى قوله وارفع شفا حرم حلى يضاعفه معا وتقله وبابه ثوى كسد وقرأ أبو جعفر كذلك بالتشديد والرفع فيضعفه له بالتشديد والرفع هكذا وقرأوا أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة هكذا معا وتقله وبابه ثوى كسد ويبسط سينه فتى حوى لي غف وخلف عن قوى ذما يصر كبسطة الخلق وخلف العلم ذر ويبسط سينه فتى حوى لي غف والمعنى في قوله تعالى والله يقبض ويبسط قرأت بالسين للمشار إليهم بقوله ويبسط سينه فتى حوى لي غف فتى حمزة وخرف العاشر حوى الحاء لأبي عمرو البصري لي غف اللام رمز لهشام عن ابن عامر غف الغين رمز لرويد عن يعقوب. اذا هؤلاء قرأوا والله يقبض ويبسط بالسين، وقرأوا ايضا في سورة الاعراف وزادكم في الخلق بسطة بالسين كذلك. وهذا هو معنى قوله ويبسط سينه فتنحوى ليغث، وقلت عن قوى زمن يصر. والمعنى انه ورد الخلاف بين الصاد والسين في قوله تعالى والله يقبض ويبسط، وايضا وزادكم في الخلق بسطة في سورة الاعراف تقرأ بالصاد او بالسين للمشار اليهم بقوله وخلف عن قوى زمن يصر، وهم حفص وخلف عن قوى والقاف رمز لخلاب عن حمزة، وحفص عن عاصم، وخلف عن قوى زن والزاي رمز لقنبل عن ابن كثير، وخلف عن قوى زمن يصر، وايضا السوسي عن ابي عمرو البصري، وخلف عن قوى زمن يصر كبسطة الخلق. يريد بذلك ان ما يجري على كلمة يبسط يكون كذلك في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة. ثم قال وخلف العلم ذر، ومعنى هذا انه قد اختلف عن قنبل عن ابن كثير، اختلف عنه بالصاد والسين في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذا هو معنى قوله وخلف العلم زر. وخلف العلم زر هكذا. ثم قال بعد ذلك عفيت مكسر سينه معا ألا غرفة نطل ظل كنز وفلا. ومعنى هذا قال هل عسيتم، كلمة عسيتم في سورة البقرة وسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرأت بالسين، عسيتم بكسر السين، قرأت بكسر السين عسيتم في السورتين للمشار إليه بقوله ألا وهو نافع، وهذا هو معنى قوله عتيت مكسر سينه معا ألا غرفة نظم ظل كنز. ومعنى هذا في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده قرأت بضم الغين للمشار إليهم بقوله ظل كنز، وهم يعقوب الحضرمي وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون هكذا إلا من اغترف غرفة بيده بضم الغين. وغرفة بضم الغين اسم للماء المغترف منه. وقرأ باقي القراء إلا من اغترف غرفة بيده بفتح الغين اسم مرة يعني غرفة واحدة. غرفة نطل ظل كنز وفلا دفع رفاع واكسر استوى الجدى. ألا بضم الهمز أو فتح الندى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله إذ سوى وهم نافع وأبو جعفر ويعقوب قرأوا في سورة البقرة وسورة الحج: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. دفاع من الفعل دافع. وقرأ باقي القراء: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. من الفعل دفع. هكذا. وهذا هو معنى قوله: دفع دفاع واكسر التردد. قرأ نافع ويعقوب وابو جعفر في السورتين: ولولا دفاع الله الناس. وقرأ باقي القراء: ولولا دفع الله الناس. هكذا. واكسر التردد أنا بضم الهمز او فتح الندى. ومعنى هذا ان كلمه انا اذا اتى بعدها فتحه او ضمه، مثال ذلك قال: انا احيي واميت، او انا اكثر منك مالا، فان نافعا وابا جعفر يمدان كلمة أنا وصلا ووقفا إذا كان بعدها همزة مفتوحة أو همزة مضمومة. يمدان كلمة أنا وصلا ووقفا. وكل منهما على مذهبه في المد المنفصل، فأبو جعفر ويعقوب فأبو جعفر وقالون، أبو جعفر وقالون لهما في المنفصل القصر والمد ثلاثة أوجه، ثلاثة حركات أو أربع حركات. إذا قالون وأبو جعفر لهما في المنفصل، وكذلك ورش من طريق الأصبهاني يقرؤون بمد المنفصل حركتين أو ثلاث حركات أو أربع حركات. وأما ورش من طريق الأبرق فليس له في المنفصل إلا مد ست حركات مدا مشبعا. هكذا. أنا بضم الهمز أو فتح مدى. ومدى رمز لنافع وأبي جعفر. هكذا. أنا بضم الهمز أو فتح مدى. والكسر بالخلفا. ومعنى هذا إذا كان كلمة أنا بعدها همزة مكسورة، مثال ذلك: إن أنا إلا نذير وبشير، بسورة الأعراف، فإنه قد ورد الخلف عن قالون بمعنى له فيها القصر يعني عدم المد، وله فيها المد أيضا كالمد المنفصل تماما، ولكن له خلاف بين المد والقصر، فيقرأ هكذا: إن أنا إلا نذير وبشير، إن أنا إلا نذير وبشير. هذه قراءة قالون. وباقي القراء يثبتون الألف عند الوقف على كلمة أنا، ويحذفون الألف عند وصلها بما بعدها. هكذا. وهذا هو معنى قوله: دفع دفاع واكسر التردد أنا بضم الهمز أو فتح المدى والكسر بالخلفا. ورى في ننفذوا، ورى في ننفذوا سما وفعلا بكسر الرجو، بجزم رجو. ومعنى هذا ومعنى هذا في قوله تعالى كيف ننشزها قرئت بالراء كيف ننشرها للمشار إليهم بكلم السماء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب كيف ننشرها وورش من طريق الأزرق يقرأ بترقيق الراء لأنها مضمومة بعد كسر فيقرأ هكذا كيف ننشرها هكذا. وهذا هو معنى قوله والكسر بالخلف الورى في ننشز سما وصعنا بجزم في رهو وصعنا بجزم في رهو. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله في رهو وهما حمزة والكسائي قرأ قال اعلم أن الله على كل شيء قدير اعلم بفعل الأمر وقرأ باقي القراء قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بالفعل المضارع هكذا. وهذا معنى قوله وفعلا بجزم في رجل صرهن كسر الضم غفتا كما ردتني الضم معا شفا سما. ومعنى هذا صرهن كسر الضم غفتا ثما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله غفتا ثما وهم رويس وحمزة وخلق العاشر وأبو جعفر قرأوا بالكسر تصرهن يعني أملهن. وباقي القراء قرأوا تصرهن بالضم هكذا. ثم قال ربوتني الضم نعم شفا سما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله شفا سما وهم القراء جميعا غير عاصم وابن عامر قرأوا كمثل جنة برهوة. وكذلك في سورة المؤمنون رضوى كذلك بضم الراء. أما ابن عامر وعاصم قرأ رضوى بفتح الراء. وهذا هو معنى قوله رضوة الضم معا شفا سما. ثم قال في الوصل تاب يمنه أجد التلقف تلحى لا تنازعوا تعارقوا تفرقوا تعاونوا تنابذوا وهل تربصون مع تميزوا. تبرجنا إذ تلقوا التجسسا وتتفرق توفى في النساء. تنزل أربع أن تبدلا تخيرون مع تولوا بعدنا مع هود والنور والامتحان لا تكلم البزي تلظى هبغنا. تلاصروا تقبض وفي الكل اختلط له بعد كنتم وظلتم يصف وللسكون الصلة دد والألف من يؤت كسر التاء ضبا وبالياء قف. هذه الأبيات تشير إلى هذه الكلمات التي قرأها البزي عن ابن كثير بخلف عنه بفاءين بإدغام التاء الأولى في التاء التالية، فالتاء الأولى تاء المضارعة، والتاء الثانية تاء التفاعل أو التفاعل هكذا. وقرأ باقي القراء بتاء واحدة، فبدأ وقال في الوقت البذي شد التيمم. ومعنى هذا أن البذي قرأ بخلف عنه قوله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. وإضغام التاء في التاء يترتب عليه مدا لازما بمقدار 6 حركات، إذا كان قبلها ألف: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. وباقي القراء قرأوا بتاء واحدة: ولا تيمموا الخبيث منه ينفقون. هكذا في الوقت باب يمموا قلت التلقفوا، قلت التلقفوا في قوله تعالى: فإذا هي التلقف ما يأتكون، بتسجيل التاء في سورة الأعراف وسورة الشعراء، وأيضا في سورة طه: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، بتسجيل التاء كذلك للبذل بخلف العدل. في الوصل تاب يمنوا قلت تلقفوا: تلهى لا تنازعوا تعارفوا. تلهى في قوله تعالى: فأنت عنه تلهى في سورة عبس وتولى. تنازعوا في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا في سورة الأمثال. تلهى لا تنازعوا تعارفوا في قوله تعالى: للتعارفوا في سورة الحجرات. هكذا. وهذا هو معنى قوله في الوصل: لا تيمموا قلت تلقفوا، تلهى لا تنازعوا تعارفوا، تفرقوا تعاونوا تنابذوا، وهل تربصون مع تميزوا. تفرقوا في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرقوا تعاونوا، تعاونوا في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تفرقوا تعاونوا تنابذوا في قوله تعالى: ولا تنابذوا بالألقاب. تفرقوا تعاونوا تنابذوا، وهل تربصون في قوله تعالى: قل هل تربصون إلا إحدى الحسنيين. بصوت التوبة تميزوا في قوله تعالى: تكاد تميزوا من الغيظ والله أعلم.